الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وثبت أيضا في سنن الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. هذين الحديثين فيهما بيان لما ينبغي أن يكون عليه لسان المؤمن. لسان المؤمن رطب بالكلام الطيب، رطب بذكر الله تبارك وتعالى. لسان المؤمن رطب بالكلام المفيد، ولذلك المولى تبارك وتعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حتى إذا جهل عليهم الناس فلا تسمع منهم فحش الكلام، ولا تسمع منهم لعنا ولا طعنا ولا بذاءة اللسان ولا فحش الكلام. ولذلك كان من آية المنافق، من علامات المنافق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. في حالة الخصومة يفجر، تجده يسب، يشتم، يلعن، يطعن في أعراض الناس، يطعن في أنساب الناس. هذا ليس من خلق المسلم في شيء. إنما المؤمن حتى في حالة الغضب فإنه يملك نفسه ولا يقول إلا حقا، حتى في حالة الغضب. فلا تسمع منه فحش الكلام وسب الناس وسب الله ورسوله إلى آخر هذا الكلام. ولذلك النبي يحذر فيقول: ليس المؤمن، يعني المؤمن الحقيقي الذي عمر قلبه بالإيمان وعرف الله عز وجل حق المعرفة وكان للإسلام في حياته مكان، ليس بطعان، لا يطعن في الناس. تطحن الإنسان يطعن لما يكون في الخلاف، لأنه لا يطعن هكذا، كي يختلف مع الناس ما لازمش يطعن، ولا يلعن الناس، لا يلعنهم ولا يلعن آباءهم ولا الفاحش، لا يخرج من لسانه فحش الكلام. نكون صراحة، هل يمكن لأحد أن يسير مع زوجته في الطريق العام؟ يقدر واحد يسير مع زوجته في الطريق العام اليوم؟ هل يمكن لأحد أن يسير مع أمه أو أخته في الطريق العام؟ يكاد شبابنا إذا نطق بخمس كلمات أربعا منها فحش الكلام، كلمة واحدة سليمة في خمس كلمات تلقى أربع كلمات كلها فحش الكلام، كلها كلام قبيح، سب وشتم وكلام لا يندى له الجبين، كلام لا يمكن أن يسمع. فهذا سوء أدب. إنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذابوا. قضية أخلاق. في الحديث الثاني: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. وينكم كلام فاحش؟ يعود هذاك العمل اللي تقوم به عود قبيح. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. تحب الكلام تاعك يكون زين ويكون جميل ويكون مفيد ويكون نافع ويؤتي ثمره، يجيب لك النتيجة. تعلم تقول الكلام الطيب حتى وأنت تطلب حقك، حتى وأنت تطلب حقك اطلبه بأدب، اطلبه بخلق، بأدب رفيع، اطلبه بطريقة حسنة حتى وأنت تطلب حقك. احنا نقول صراحة الجزائري لو تأتيه بأدب رفيع وخلق جميل ممكن يعطيك الفيستا تاعه ويعطيها لك. روح ليها برك بطريقة طيبة يعني، بصح تجيه بالشدة وبالقوة ما تفرش، ينحي لك الفيستا تاعك، يولي مختلف معك في الفيستا تاعك، ينسى قاع الفيستا تاعه، يولي في فيستا يعطيني تاع هذه تاعي ثاني، وروح انت وبعد حلها. ولذلك الإنسان يتعلم يكون عنده هذا الأدب في التعامل. لأن هذا الشاب احنا نقول لهذا الشاب اللي في عمره اليوم 18 سنة في عمره 17 و16 واللي كيكون في الزنقة يقول أي شيء ولا يراعي لا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل مع زوجته ولا بنت حية تستحي من الله. هذا اللي ما يراعي حتى واحد. نقول له انت يا بعد 8 سنوات راح تكون زوج وراح يصرى لك نفس الشيء، تعود ما تقدرش تخرج في الشارع مع مرتك. انت ما تبقى عمرك كله 18 سنة و17 و16 ستكبر وتعود كي تخرج في الزنقة تعود تضارب لازم مع قاع الناس. انت تخرج تدير معركة ولا تخرج تقضي حوائجك؟ فما يظن الإنسان أنه يترك الأمور على عواهنها، وهذا من مسؤولية الآباء أيضا لأبنائهم أن يعلموا أبناءهم طيب الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ثلاث ترفع درجات، من ضمنها قال إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، من ضمنها طيب الكلام، كلمة طيبة التي ليس فيها فحش، ليس فيها كلام بذيء، ليس فيها لعن، ليس فيها سب، ليس فيها شتم، ليس فيها كلام يعني لا يمكن أن يسمع، ليس فيها معاكسة. طيب الكلام يرفع الإنسان درجات، الكلام الطيب يرفع لك درجات. ولذلك قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو الكلام الذي لا فائدة منه، ومن باب أولى الكلام الفاحش. إذا كان الكلام الذي لا فائدة منه عباد الرحمن يتركونه، وعباد الرحمن هم قوم لهم مقام عال عند الله ورفعة مكانة وعلو منزلة عند الله جل وعلا، فهم عن اللغو معرضون عباد الرحمن. فما بالك عن الكلام البذيء أو الكلام الفاحش أو الذي فيه طعن في الأنساب ولعن للناس وشتم لهم. لذلك الإنسان لابد أن يؤدب هذا اللسان وينصح أبناءهم أن يؤدبوا، وينصح وننصح أبناءنا أن يتأدبوا بالكلم الطيب عند الحديث. هذا يطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.